السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: والمبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن انقطع الدم في 15 يوما اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك 2 وثالثة، فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وأعادت الصوم، وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه 3 مرارا لفرض، فإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر 6 أو 7، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن، والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض، ويستمتع من الحائض بما دون الفرج، فإذا انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه، والمبتلى بسلس البول وكثرة المذي. ما عندك إلا أن يخاف على نفسه؟ العنت. ما عندي العنت يا شيخ. وهو الزنا. وهو الزنا. نعم. موجود عندنا. إيه لا عندنا ليست موجود. والمغني ما في. ما في شيء يا شيخ. ولا أشار. ولست من الشارع. ولا أشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى. طيب ولست من الشارع. سم. في الشارع. موجود في الشارع. شو يقول؟ ولا توطأ مستحاضة إلا يخاف على نفسه العنت. وهو الزنا. على كل حال هو المقصود سواء ذكر أو لم يذكر. نعم. ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه، والمبتلى بسلس البول وكثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة، يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه. نقف. المبتلى بسلس البول أو كثرة أو لا عندنا وكثرة عندكم شيخ أو نعم. المقصود المبتلى بالأمرين معا أو بأحدهما. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشيخ حتى في المغني بدون الهمزة، بدون الهمزة، بواو العطف، يعني غير همزة. على كل حال هي مقصودة الواو بمعنى أو. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمبتدأ بها الدم تحتاط. لما ذكر المستحاضة وهي التي أطبق بها الدم، وذكر الحالات التي تحتمل في مثلها، فذكر إما أن تكون مميزة أو معتادة أو ليست مميزة ولا معتادة، وهذه المستحاضة التي سبق لها الحيض. وهنا المبتدأ المستحاضة المبتدأ بها الدم، المبتدئ بها الدم يعني مبتدئ المستحاضة، أول ما جاءها الدم ليس على طريق الحيض وإنما هو على طريق الاستحاضة باستمرار الدم. المبتدأ بها الدم تحتاط، تجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. مش ما معنى الاحتياط هنا؟ المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة، فهل الاحتياط في جلوس الأقل أو في جلوس المعتاد بالنسبة لغالب النساء أو بالنسبة للأكثر؟ لأنها إن احتاطت للصلاة لم تحتط للصوم، يعني مثل الأذان بالنسبة لصلاة الفجر في رمضان، كيف يحتاط المؤذن لصلاة الصبح في رمضان؟ إن أذن قبل الوقت فصلى أناس بأذانه بطلت صلاتهم، وإن أذن بعد دخول الوقت وأكل الناس واستمروا يأكلون بعد دخول الوقت بطل صيامه. ففي بعض المسائل لا يمكن فيها الاحتياط، لأنه ينتابها أمران، كل واحد منهما يحتاج الاحتياط، والاحتياط لهذا مخل بالاحتياط في هذا. الاحتياط للصلاة بالنسبة للحيض مخل بالصيام، الآن إذا جلست المبتدأ بها الدم يوم وليلة ثم صلت بعد ذلك وصامت، معروف أن الصيام والصلاة بالنسبة للحائض لا يصحان منها بل يحرمان، فيمكن أن تصلي وتصوم والصوم والصيام حرام عليها، ولا شيء يحل الإشكال مثل العمل بالنص بإطلاقه إن كان مطلقا أو بتقييده إن كان مقيدا. وذكرنا أن بعض ما قعده أهل العلم في هذا الباب أوقع طلاب العلم في حرج شديد، فضلا عن النسوة اللاتي ابتلين بهذا الأذى. يقول المبتدأ بها الدم يعني من المستحاضات ما سبق لها أن حاضت قبل ذلك، ولا تدري ما عادتها ولا تعرف كيف تميز. المبتدأ بها الدم تحتاض فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. مقتضى كلامه أن المبتدأ بها الدم تجلس يوم وليلة ولو كانت مميزة ولو كانت معتادة. مبتدأ بها الدم، لأن الأول فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز تعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن إلى آخره، تركت الصلاة فإذا أدبر وكانت لها أيام إلى آخره، يعني لا تخلو إما أن تكون معتادة أو لا عادة لها ثابتة مستقرة بل مميزة تعمل بالتمييز، إن اضطرب أمرها تعمل بالعادة، إن اضطرب أمرها تعمل بعادة غالب النساء. هذا بالنسبة لمن تقدم لها عادة، مع أنه في إطلاقه في أصل المسألة يدخل فيه المبتدأ. فمن أطبق بها الدم فمن كانت تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثقيل ممتن، هل يلزم من هذا أن تكون قد حاضت قبل الاستحاضة؟ إنما يلزم منه أن يكون دمها متميز، بعضه أحمر وبعضه أسود، لكن التفصيل بذكر المبتدأة على المبتدأ بها الدم على سبيل الاستقلال يخرجها من الإجمال السابق، فدل على أن كلامه الأول في من عرفت عادتها أو من ميزت بمضي العادة مرارا قبل الاستحاضة. هنا قال المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة، يعني هكذا المبتدأ بالحيض بدون استحاضة، بدون استحاضة المبتدأ بها الدم يعني المبتدئة أول ما يأتيها الدم عند الحنابلة تجلس أقله احتياطا ثم تغتسل حتى يتكرر ثلاثا، إذا تكرر ثلاثا صار عادة بدون استحاضة، ويطردون هذا حتى في المستحاضة. ولذلك قال المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة كما لو كانت غير مستحاضة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. تغتسل كم بعد مضي يوم وليلة؟ تغتسل لكل صلاة أو مرة واحدة كمن طهرت من الحيض؟ مرة واحدة. تتوضأ لكل صلاة وتصلي. لماذا تتوضأ لكل صلاة؟ على ما تقدم، لأن حدثها دائم، حدثها دائم. تتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن انقطع الدم في 15 يوما الذي هو أكثر الحيض اغتسلت عند انقطاعه، اغتسلت عند انقطاعه، انقطع الدم. إذا انقطع الدم في 15 يوما هل يقال أنها مستحاضة أو حائض؟ حائض، ليست مستحاضة. اغتسلت عند انقطاعه، وماذا عن 14 يوما صلتها وترك وصامتها؟ الصلاة باعتبارها لا تقضى، ما فيها إشكال عملي، وإن كان في إشكال من حيث تحريم الصلاة عليها، لكن عملي ما في إشكال، نعم لا قضاء عليها. بالنسبة للصيام تقضي ما صامته في 14 يوما؟ ها؟ يقول: فإن انقطع الدم في 15 يوما اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة، لأنه إن تكرر ثلاثا صار حيض، صار عادة، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة، يعني تجلس يوم وليلة و14 يوم تصوم وتصلي، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتكون حكمها حكم الطاهرات. فإن كان بمعنى واحد عملت عليه، يعني لا يتغير كل 15 يوم، لا يتغير، عملت في عليه وأعادت الصوم. أعادت الصوم لماذا؟ لأنه لا يصح. نعم، هي صامت هذه الأيام لكن لم يصح، تبين أن صيامها باطل، تبين أن صيامها باطل لأنها صامت وهي حائض، فصيامها باطل فتعيد الصوم. يقول: وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه 3 مرار لفرض، يعني إن كان مر عليها رمضان من هذه 3 الأشهر تعيد الصيام. يقول: إن كانت صامت في هذه 3 مرار لفرض، تمل أن يكون ابتداؤها في محرم وصفر وربيع ما مر عليها فرض، لو قدر أنها ابتدأت في رجب وشعبان ورمضان تعيد صيام 14 يوما، لأنه تبين أن صيامها في وقته باطل فعليها الإعادة. وإعادة الصوم إن كانت صامت في هذه 3 مرارا لفرض، النفل يعاد ولا ما يعاد؟ يعني سواء كان مطلقا أو مقيدا لا يعاد. لو أن شخصا صلى الظهر، جاء إلى المسجد ناسيا أنه ليس على طهارة، بل على ظنه أنه متطهر وناسيا الحدث، فجاء إلى المسجد فصلى 4 ركعات سنة القبلية، ثم صلى الفرض قيمة الصلاة وصلى، وأتى بالأذكار المشروعة، ثم صلى 2 ركعة ثم تبين أنه على غير طهارة، فقام وتوضأ، نقول يعيد 10 ركعات ولا 4 ركعات؟ يعيد الأذكار ولا ما يعيدها؟ نعم. يقول: إن كانت صامت في هذه 3 مرار لفرض، مفهومه أنها لو صامته صامت لنفل أنها لا تعيد. نعم. وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه 3 مرار لفرض. الآن التي ترى الذي صلى النافلة القبلية 4 ركعات ثم الفرض ثم النافلة البعدية ثم تبين أنه على غير طهارة، يعيد الفرض فقط أو يعيد الجميع؟ يعيد الجميع، لأن مقتضى كلامه أعادة الصوم إن كانت صامت في هذه 3 مرار لفرض. البطلان الشيخ على الجميع. نعم، وجوب طيب. الإعادة واجب إعادته هو الفرض، لكن من نسبة الصيام الشيخ فات محله النافلة مثل عرفة وعاشوراء، فات محله فلا يعاد. النافلة المقيدة والمحددة، أما نافلة الصلاة الآن فعل الصلاة فيعيدها نفلا. نترتب على هذا مسائل كثيرة. لو أن شخصا يقرأ القرآن من المصحف أو من حفظ، فقرأ القرآن على غير طهارة، أو قرأ القرآن وهو جنب حفظا أو نظر لكنه ناسنا الحدث ثم ذكر، هل يحتسب بهذه القراءة باعتبارها مكملة لختمة أو يبدأ يستأنف ما قرأه من جديد؟ لا شك أن النوافل الفرائض لها حكم، النوافل أيضا متفاوتة، منها المؤكد ومنها غير المؤكد، ومنها ما يطلب تسلسله ويبنى الآخر على الأول، ومنها ما لا يطلب، يعني مسائل كثيرة تتعلق بهذا. مقتضى قوله وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه 3 مرارا لفرض، فمقتضى قولي كلامه أنها إذا كانت صامت نفل فإنه لا يعاد، ويضطرد في ذلك العبادات كلها. نعم، يقول أعادت. لا، هو السنة إذا فات وقتها لا تشرع إعادتها ولا قضاؤها ولا قضاء، جاء ما يدل على الخصوصية، جاء الخاص هذا. لكن لو فاتك سنة الظهر تقضيها المغرب، تقضيها المغرب، أو يقول إن فات وقتها فات محلها. لو جمعت بين الصلاتين أذكار المغرب تعيدها بعد العشاء، لا، عندهم هذا مقرر، يعني الذي يفوت وقته ينتهي، إلا ما جاء الدليل باستثنائه. نعم. في هذه الثلاث، لا، هو إذا قلنا مرارا هي تمييز، هذا إذا نصبناها، وإذا جررناها فهي وصف للثلاث، فهي وصف للثلاث. أولا عندنا الثلاث بدل أو بيان من هذه، من اسم الإشارة المجرورة بفي، ومرارا الثلاث مرارا ما تجي، لا، الأقرب الوصف، ولا أصلا يقال مرات. نعم، لا، ما في مرة. الآن في هذه الثلاث، ثلاث مجرور، وإذا وصفناها جرينا الوصف. نعم، مرات، إيه، هذا أقرب. نعم، أحلى. لا، لا، هي تمييز. شلون؟ إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار، هي ثلاث مرات، بعض النسخ ثلاث مرات، المرار جمع مرة كالمرات، ما في إشكال، تمييز. نعم، تثبت العادة بالتكرار ثلاث مرات، هذا المعروف في المذهب، وهو قول كثير من أهل العلم، أن لا تثبت عادة ولا تكون معتادة حتى يتكرر حيضها ثلاثا. ومن أهل العلم من يرى أنها لا تتقيد بمرة ولا مرتين ولا ثلاث، ولا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما إذا رأت الدم تجلس، ولو جلست في الأولى خمسة أيام، وفي الثانية ستة أيام، وفي الثالثة أربعة أيام. وعندهم على المذهب أنها تجلس إذا اضطربت، شهر الأول مرة ثلاث مرات ثلاث أيام، والثاني خمسة، والثالث أربعة، تجلس ما تكرر، يكون عادتها ما تكرر وهو الثلاث. نعم، نعم، تولد ما تكرر إلا الثلاث، الأربعة ما تكررت، ما جاءت في أول شهر. يقول وأعادة الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض، وإن استمر بها الدم ولم يتميز، قعدت في كل شهر ستا أو سبعا، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن. وهذا كمن كانت معتادة ثم نسيت عادتها على ما تقدم في قوله وإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر، لأن هذا هو الذي عليه غالب النساء، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة بهذا، أن تجلس ستا أو سبعا ثم تغتسل. وإن استمر بها الدم ولم يتميز، قعدت في كل شهر ستا أو سبعا، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن ستة أيام أو سبعة. قوله ولم يتميز دل على تقديم التمييز على عادة غالب النساء، يعني لا ترد إلى الستة أو السبعة التي عادة غالب النساء إلا إذا كانت غير مميزة، يعني دمها لا يتغير، على ما تقدم، وأنه قدم التمييز على عادتها وعلى عادة غيرها. ويستوي في هذا المعتادة والمبتدأة، لأنه كرر هذا في الموضعين، لأنه قال فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز، فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وإدباره بأنه رقيق أحمر، تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر اغتسلت، يعني تعمل بالتمييز. وكذلك قال في المبتدأ قال وإن استمر بها الدم ولم يتميز، فدل على أنه إذا تميز بأن كان بعضه أسود وبعضه أحمر تجلس الأسود فقط الثخين المنتن، ولم يتميز قعدت في كل ستة في كل شهر ستا أو سبعا، فإذا لم يكن هناك تمييز لها فإنها تتحيض غالب عادة النساء ست أو سبع. هذه الإشكالات وهذا الخلاف الكبير بين أهل العلم سببه النصوص الواردة في الباب، يعني تأتي المستحاضة فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام، واستحيض في زمنه عليه الصلاة والسلام سبع كما هو معروف، فسألته إحداهن فردها إلى العادة، فإذا أقبلت أيام أقرائك ردها إلى عادتها، وسألته أخرى فردها إلى التمييز، وسألته ثالثة فردها أن تتحيض ستا أو سبعا. فمثل هذه الأحاديث مع عدم الاستفصال لا شك أنه يورث مثل هذا الخلاف، فكل عالم يتمسك بنص، لكن إذا أمكن حمل هذه الإجابات على أحوال لا شك أن مثل هذا يكون أولى، لأنه يقتضي العمل بجميع الأحاديث. لكن لو ردت إلى التمييز مطلقا، أو ردت إلى عادتها هي مطلقا، أو ردت إلى عادة غيرها مطلقا، ترتب على ذلك إلغاء بعض النصوص وهي صحيحة. فعلى هذا تقدم العادة والتمييز، هل تقدم على عادتها؟ نعرف أن عادة غيرها لن تلجأ إليها إلا إذا لم تكن معتادة ولا مميزة، لأن لا يمكن أن ترد إلى عادة غيرها مع أن لها عادة، ترد إلى عادة غيرها تتحيض ستا أو سبعا إذا لم تكن هي معتادة أو لها عادة فنسيتها ولم تكن مميزة. لكن هل يمكن أن يقال لامرأة مميزة يأتيها دم أسود ثلاثة أيام وباقي يتغير الدم ونقول لها اجلسي ستة أيام وسبعة مع أنها مميزة؟ لا، إذا كان لها عادة هي نفسها لها خمسة أيام معتادة، هل نقول لها اجلسي ستا أو سبعا؟ لا، لأن ما يتعلق بها أولى مما يتعلق بغيرها. وكذلك إذا وجد عادة نسائها، يعني عادة أمها، عادة أختها، عادة خالتها، عادة عمتها، أولى من أن تحال إلى الأجنبيات لأنها بأقاربها أشبه. فعندنا إن كانت مميزة تعمل بالتمييز، إن كانت معتادة بنفسها تعمل بعادتها، إن كان لأهلها عادة مستقرة يختلفن فيها عن عادة الناس فهن أولى بها، إن كان لغيرهم أو للعموم عادة وهذا هو الذي جاء في ست أو سبع نعم فتعمل بهذا كما في التوجيه النبوي. ثم بعد ذلك أيهما أولى؟ إذا كانت معتادة ومميزة فما الذي يقدم؟ عادتها ستة أيام ثم لما استحيضت جاءها الدم خمسة أيام أسود ثخين، ثم بعد ذلك لما انتهى اليوم الخامس صار أحمر، تعمل بالعادة وتعمل بالتمييز؟ ها؟ السائلات سألنا النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل يكون ما لهن تمييز، لكن أن تفترض أن هذه لا عادة وتمييز إلى عادتها وتمييزها نعم إيه، لكنه دم تغير، هي مستحاضة مستمر معها الدم سنة وفي كل شهر كان يأتيها ستة أيام الحيض واضح المعالم من أوله إلى آخره، لما استحيضت جاء هذا الشهر خمسة أيام أسود كدمها السابق قبل الاستحاضة، لما انتهى اليوم الخامس صار أحمر تغير. لا، عندنا في على كلام المؤلف تقدم التمييز، لأنه قدم التمييز في الموضعين، قدم التمييز والمعروف عند الحنابلة تقديم العادة، المعروف في المذهب تقديم العادة. فيه اختلاف بين المؤلف وأبي بكر، ماذا الحيض فيه شيء؟ لا شيء في الحيض مطلقا. أقول دل الدليل الصحيح على أن المستحاضة المميز تعمل بالتمييز، ودل الدليل الصحيح على أن المستحاضة المعتادة تعمل بالعادة، ودل أيضا على أنها تدع الصلاة أيام أقرائها، هذه العادة، ودل على أنها تتحيض ستا أو سبعا، وعرفنا أنها تتحيض ستا أو سبعا إذا لم تكن يكن لديها لا عادة ولا تمييز، لأن ما يتعلق بها بنفسها أولى بالمراعاة مما يتعلق بغيرها، هذا انتهينا منه. يبقى عندنا إذا كانت معتادة ومميزة فاختلفت العادة عن التمييز، فما الذي يقدم؟ الذي مشى عليه صاحب الكتاب أنها تقدم التمييز، أنها تقدم التمييز، والمعروف في المذهب تقديم العادة، وأن تقديم التمييز هو عند الشافعية، المرجح عند الشافعية تقديم التمييز، فما الراجح منهما؟ نعم، ودم أحمر بعد، ما هو بكدرة ولا صفرة. نعم، الإشكال فيه أن الاحتياط في هذا الباب صعب للصيام، عادته حيض. نعم طيب، يعني تغير الدم من أسود إلى أحمر لا شك أنه له أثر في تغير الحكم، له أثر في تغير الحكم. إيه، لكن عندنا نص صحيح صريح يعيد إلى التمييز، وقد يقول دع الصلاة أيام أقرائك إذا لم تكن مميزة. لا، هو المسألة يعني متكافئة، يعني الترجيح فيها في تكافؤ باعتبار أن النصين صحيحان وكل منهما يرد إلى شيء، فإذا كانت مميزة غير معتادة ما فيها إشكال تعمل بالتمييز، إذا كانت معتادة ولا تمييز في دمها ولا يختلف هذه أيضا لا إشكال فيها، الإشكال إذا تعارضت العادة مع التمييز، هنا يقع الإشكال، فهل تقدم العادة أو يقدم التمييز؟ عرفنا أن المذهب عند الحنابلة تقديم، المعروف عندهم تقديم العادة، والشافعي يقولون بتقديم التمييز، وفي المذهبين أيضا ما يوافق المذهب الآخر، لأن التقديم التمييز رواية عند الحنابلة وتقديم العادة قول عند الشافعية، يعني المسألة ما هي محسومة من كل وجه في المذهبين، لا. فخلاصة المسألة أنه إذا اختلفت العادة مع التمييز، وضربنا مثل أنها معتادة سبعة أيام من كل شهر مضطرد لمدة 10 سنين ثابت لا يتقدم ولا يتأخر، ثم استحيضت أطبق عليها الدم فجاءها الدم الأسود الذي كان يأتيها قبل ذلك بنفس المواصفات 5 أيام نقص يومين، فما الذي يقدم؟ عرفنا الكلام في هذه المسألة، ومن يرجح العادة وهو المعمول به والمقدم عند الحنابلة يقول مثل ما قال الأخ، مثل ما أشار إليه الأخ، أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيث، فكيف بالدم الأحمر وهو في زمن العادة؟ ألا يكون حيضا من باب أولى؟ نعم، يكون عادة من باب أولى. نعم، لكن الذي يقول بهذا يقول ما الفرق بين اليوم السادس الذي اعتبرناه حيض واليوم السابع والثامن؟ لا بد من حد ينتهي إليه الأمر، لكن ردها إلى عادتها ثبت بنص صحيح. نعم، يبيجي يعني. نعم، التمييز هذا إيه؟ الآن تقول أنها كانت معتادة 7 أيام ثم استحيضت فجاءها الدم الأسود فعملت بالتمييز مدة 5 أيام ثم جاءها أحمر في اليوم السادس ثم عاد أسود في اليوم السابع ما دام في وقت العادة ما في إشكال، تجلس وتجزم بأن اليوم الذي صامته وصلته ما هو وقت حيض هين، لكن الكلام على ما إذا تغير واستمر متغير. نعم. ولن ترى لأنها مستحاضة. لا، هو ما فيه أقوى من الاستمساك بالصفرة والكدرة ما دامت في زمن العادة حيض، إذن الدم في زمن العادة من باب أولى أن يكون حيضا ولو كان أحمر. نقرأ مع كلام من قدامة حول هذه النقطة. سم العمل برأي أهل الخبرة ما لهم يردونه للمشايخ، هم الأطباء يردون للمشايخ، يعطونك اللي عندهم يقولون هذا الحكم عند أهل العلم. نعم. لا أقصد تحديد نوع الدم. لا، المرأة مميز تعرف دمه العادي. لا، إذا لم تكن هين، إذا لم تكن مميزة ما فيه إشكال. الكلام إذا اختلف التمييز مع أيام الأقراء أيام العادة. نعم. يقول رحمه الله فصل: القسم الثالث من أقسام المستحاضة من لها عادة وتمييز، وهي من كانت لها عادة فاستحيضت ودمها متميز بعضه أسود وبعضه أحمر، فإن كان الأسود في زمن العادة فقد اتفقت العادة والتمييز في الدلالة فيعمل بهما. هذا ما في إشكال. وإن كان أكثر من العادة أو أقل ويصلح أن يكون حيضا ففيه روايتان، إحداهما يقدم التمييز فيعمل به وتدع العادة، وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله فكانت ممن تميز تركت الصلاة في إقباله ولم يفرق بين معتادة وغيرها، واشترط في ردها إلى العادة ألا يكون دمها منفصلا، وهو ظاهر مذهب الشافعي لأن صفة الدم أمارة قائمة به والعادة زمان منقض، ولأنه خارج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني. وظاهر كلام أحمد اعتبار العادة، وهو قول أكثر الأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أم حبيبة والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة، ولم يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزة أو غيرها. وحديث فاطمة قد روي فيه ردها إلى العادة، وفي لفظ آخر ردها إلى التمييز، فتعارضت روايتاه، وبقيت الأحاديث الباقية خالية عن معارض، فيجب العمل بها على أن حديث فاطمة قضية في عين وحكاية حال، يحتمل أنها أخبرته أنها لا عادة لها أو علم ذلك من غيرها أو قرينة حالها، وحديث عدي بن ثابت عام في كل مستحاضة فيكون أولى، ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها، واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته، فما لا تبطل دلالته أقوى وأولى. هذا ترجيح المؤلف رحمه الله أنها ترد إلى عادتها، وهو المعروف عند الحنابلة. الشافعية يردونها إلى التمييز. نعم. المذاهب مضطردة في هذا، عند الشافعية تعمل بالتمييز ولو زاد عن عادتها، وعند الحنابلة تعمل بالعادة ولو تجاوز التمييز، ولو كان أسود ثقيل لو استمر 10 أيام ما تجلس لعادتها. المذاهب مضطردة في هذا، ما فيها أشكال. نعم. يوم وليلة أو 6 و7، لكن ليش ما تجلس دمها هي تجلس مدة طيلة الدم، مدة نزول الدم عليها هذا الحيض؟ لكن هم المبتدأ هذه حاضت أول شهر 6 أيام، يقول لا ما تجلس إلا يوم وليلة، وبعدها تغتسل وتصوم وتصلي 5 أيام، لماذا لا تجلس 6 أيام؟ فيها إشكال وقت نزول؟ ما في إشكال. الشهر الثاني حاضت 5 أيام، تجلس 5 أيام، ما المانع؟ لا سيما وأنها لم تتجاوز الأكثر ولم تنقص عن الأدنى عندهم، حتى على ما قعدوا في الأقل والأكثر ما في اضطراب. الإشكال فيما لو نقص الدم الذي نزل عليه عن يوم وليلة أو زاد على أكثره، يشكل على ما قعدوا. فالحيض هو الدم، والحكم يدور معه وجودا وعدما إلا إذا اختلف مع نصوص. نعم رأت الدم 6 أيام تجلس 6 أيام، وش المانع؟ ليش تجلس يوم وليلة؟ يسمى حيض. نعم. والاضطراب له أسباب كثيرة الآن، ويعيش كثير من النساء في حيرة، وأيضا كثير ممن يتصدى لإفتاء النساء قد يضطرب في بعض الأجوبة، لأنها تأتي بشيء لم تسبق إليه، تأتي بسؤال ما له نظير في الدنيا، ثم بعد ذلك إن لم تضبط الأمور ضبطا وتربط بأشياء محسوسة يدركها المكلف، وإلا وجد العنت والمشقة والحرج. على كل حال يقول إن استمر بها الدم ولم يتميز قعد في كل شهر 6 أو 7، لأن الغالب من النساء هكذا يحيضن. نعم. على كل حال إن كان هذا مضطرد، كان هذا مضطرد فيمكن تمييز، يمكن أن نعد من التمييز. الصفرة والكدرة التي أشير إليها سابقا وأنها في أيام الحيض من الحيض، ومفهوم ذلك أنها إذا في أيام الطهر لا تعد شيئا، كما قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. هذه رواية الموجودة في البخاري. وفي سنن أبي داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة في أيام في إيش بعد الحيض شيئا، بعد الحيض شيئا. فهل نقول نعمل برواية الصحيح ونقول أن الصفرة والكدرة ليست بشيء مطلقا، وأن الحيض هو الدم، الدم الصافي، والكدرة والصفرة ليست بشيء مطلقا ولو وجد في أيام الحيض، يعني عادتها 5 أيام ينزل عليها الدم، نزل عليها الدم 3 أيام ويومين صفرة وكدرة، هل نقول أنها تجلس 5 أيام أو تجلس 3 أيام؟ إن اعتبرنا القيد في رواية أبي داود قلنا أن تجلس 5 أيام والصفرة والكدرة حيض، وأنها لا بد أن تجلس ما لم ترى القصة البيضاء. وإذا قلنا بالرواية المطلقة في الصحيح قلنا أنها لا تعد شيئا مطلقا، مجرد ما ينقطع الدم الصافي تغتسل وتصلي ولا تلتفت إلى ما عدا. والذي في البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة لما ترجم على خبر أم عطية كأنه عمل بالقيد، نعم كأنه عمل بالقيد الذي في سنن أبي داود. يقول رحمه الله تعالى: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. كلام أم عطية يدل على أنه لا يعد مطلقا، لا في زمن الحيض ولا في زمن الطهر. والترجمة فيها القيد: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. من أين جاء البخاري بهذا القيد؟ من رواية أبي داود، ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وهو موافق لما ترجم به البخاري. يعني هل نقول أن العبرة بما في الصحيح؟ فعلى هذا لا تعد الصفرة والكدرة شيء مطلقا، وإنما العادة هي الدم الصافي، أو نقول أن المقيد يقضي على المطلق ويقيد به، فنعدها في زمن الحيض ولا نعدها في زمن الطهر. نعم، رواية ما فيها أشكال. نعم، هل نقول أن البخاري رحمه الله بتخريجه الرواية المطلقة أعل بها الرواية المقيدة؟ لا لا لا، هو أيد الرواية المقيدة بالترجمة، يعني ما أعل المقيدة بالمطلقة، لكن المقيدة لم تقع على شرطه، فاكتفى بها في الترجمة. نعم، لا لا لا لا لا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة والصفرة شيئا، هنا قيد لم يرد على شرطه فلم يرده، ورد عند غيره احتج به واستدل به في الحكم، يعني أيده في الترجمة وما أعل ما أعله بال يعني لو جاء باب الصفرة والكدرة فقط ما قال في غير أيام الحيض، وجاء باللفظ المطلق قلنا إنه يعل الرواية المقيدة بالرواية المطلقة، لكن ما دام أيد الرواية المقيدة في الترجمة جزمنا بأنه يعمل بها لكنها لم تقع على شرطه فلم يخرجها. نعم كيف هذا الكلام أنه أيد الرواية المقيدة بالترجمة وعمل بها في الترجمة، لأن الترجمة حكم فقهي، اجتهاد الإمام اجتهاده في تراجمه، فقه في تراجمه. كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، قد يقول قائل هل هذا من المرفوع أو من الموقوف، كنا نفعل أو كنا لا نفعل، معروف أنه له حكم الرفع، إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كنا نتقي ولا نفعل معروف أنه له حكم الرفع ولو لم يضفه إلى زمن النبوة، إلى زمن النبوة، ولذا العمل بهذا هو المتجه، والقيد معتبر كما في رواية أبي داود. ونظير ذلك طواف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا، وأخرج البخاري الرواية المطلقة، وأخرج أبو داود الرواية المقيدة وكان شاكيا. نعم نظير مسألتنا، فهل نقول إن الطواف لا يصح راكبا إلا إذا كان شاكيا يعني مريضا، أو نقول نعمل بالرواية المطلقة لأن أصح، وكان شاكيا لا يعني أنه ينفي ما عداه، لا يعني أنه قيد له مفهوم مخرج للصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما كثر عليه الناس وحطمه الناس طاف راكبا، فدل على أن أدنى حاجة ولو لم يكن شاكيا إذا احتاج إلى ذلك فإنه يطوف ويسعى من باب أولى، وإن كان صحيحا سليما إلا أنه محتاج لذلك، قد يكون العالم يطوف راكبا ليراه الناس ويقتدون به، وهذا مقصد صحيح. فهنا قيدنا، وفي الحج في الطواف نقيد لما نقيد، على كل حال عامل بعضهم بالقيد ولم يصحح الطواف من ركوب إلا لمن كان عاجزا عن الطواف لمرض وشبهه، ومنهم من يعمل بإطلاقه، وأم سلمة طافت وهي راكبة وغيرها طاف، فدل على أن المشي ليس بشرط. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستمتع من الحائض بما دون الفرج، استمتع من الحائض بدون الفرج. جاء الأمر باعتزال النساء في المحيض، ومعروف أن اليهود يخرجون الحائض من البيت، والنصارى يواقعون ويجامعون الحيض، وديننا وسط بينهما. النبي عليه الصلاة والسلام كانت ترجله، ترجل شعره وهو معتكف عليه الصلاة والسلام وهي حائض، يخرج إليها رأسه فترجله، ويضع رأسه عليه الصلاة والسلام في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن، وتنام معه في لحافه وهي حائض، فدل على أن الممنوع مكان الحيض، وأنه هو المأمور باعتزاله، لأن المحيض يطلق ويراد به الحيض، ويطلق ويراد به مكانه، المحيض يطلق ويراد به الحيض. سألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني الحيض يطلق ويراد به مكانه وهو الفرج، ويفسر في كل مكان في كل نص بما يناسبه. نظير ذلك المقام، يطلق ويراد به الحجر ويطلق ويراد به المكان. شو القيد معتبر؟ ايه معتبر. عائشة رضي الله عنها يأتيها النساء و تأمرهن بعدم الاستعجال حتى يرين القصة البيضاء الطهر الكامل. تأكد إذا كانت مقاربة أيام العادة. إذا كانت في وقت العادة. إذا كانت في وقت العادة. تأخرت. وين؟ بعد العادة خلاص أنت. يعمل الحديث. أي حديث؟ تنتهي إذا في غير في وقت الطهر ليس في شيء. يقول رحمه الله: ويستمتع من الحائض بدون الفرج. مقتضى كلامه أنه يجب اجتناب المحيض الذي هو موضع الحيض وهو الفرج فقط الذي هو موضع الحرث دون ما سواه ولو قرب منه ولو قرب منه. وهذا هو المعروف في المذهب، وجاء ما يدل على أن الحائض يتقى منها ما حول الفرج فضلا عنه، وأن من حام حوله يوشك أن يواقعه. ولذا كثير من أهل العلم يرون أنه يمنع ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، لكن اتقاؤه من باب اتقاء الشبهة لا يعني أنه محرم. فالممنوع المحرم هو موضع الحيض. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. فإذا احتاج إلى ما قرب منه وأمن من نفسه الوقوع في الحرام فلا بأس إن شاء الله تعالى. وإذا غلبته نفسه ووقع في الممنوع فهو آثم، فهو آثم. وهل يلزمه كفارة دينار أو نصف دينار على ما جاء في الخبر أو لا يلزمه؟ قولان: سبب الخلاف الخلاف في ثبوت الخبر، الخلاف في ثبوت الخبر. فالإلزام بدينار أو نصفه كفارة ثبت جاء في خبر مختلف في صحته والأكثر على ضعفه، فمن أثبته ألزم بالكفارة، ومن ضعفه قال لا كفارة في ذلك إلا التوبة والاستغفار. هل هو على التخير دينار أو نصف؟ يعني أو هذه، يعني إذا قلنا بالخبر وأنه يلزمه كفارة دينار أو نصفه، فهل هذا مرده إلى الاختيار والتشهي؟ إن شاء تصدق بدينار كفر بدينار، وإن شاء كفر بنصف دينار، أو نقول هذه أو هذه للتقسيم والتنويع، فإن كانت حاله ميسورة تصدق بدينار، وإن كان دون ذلك فليتصدق بنصف دينار، أو يفرق في الوقت، في وقت إقبال الحيض دينار وفي وقت إدباره بنصف دينار. وعلى كل حال الاحتياط أن يكفر، لأن الحديث قابل للتحسين، الحديث قابل للتحسين، فالاحتياط أن يكفر بدينار أو نصفه. فإن كان قادرا مستطيعا لا يؤثر عليه التصدق بدينار فهو أبرأ للذمة، وإن كان يشق عليه الدينار فليكفر بنصف الدينار. كيف؟ الإلزام بخبر مثل هذا، القول الآخر له وجه، القول الآخر وتضعيفه له وجه، لكنه قابل للتحسين، يعني ما يجزم بحسنه، قابل، يعني ضعفه ليس بشديد على كل حال. نعم. على كل حال ثبوته رفعا ووقفا، وفي إسناده من تكلم فيه، على أي الحالين في إسناده من تكلم فيه. وسئل عنه الإمام أحمد فكأنه لينة، يقول: فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل. ودليل ذلك: فتزل النساء في المحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. فالتطهر قدر زائد على مجرد الطهر، حتى يطهرن انقطع الدم، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال فأتوهن. فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، فلا بد من أن تتطهر قبل الوطء. ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا، لا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا. عرفنا أن وطء الحائض محرم بالنص والإجماع. وطء المستحاضة في غير وقت الحيض يقول لا توطأ، وعبارته تدل على أنه لا يجوز، يعني يحرم وطء المستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت. ومن أهل العلم من يرى أن المستحاضة كالطاهر، وابن عباس يقول أليست تصلي؟ قالوا بلى. قال الصلاة أعظم، الصلاة أعظم، والحيض مدة يسيرة وينقضي، وأما المستحاضة فقد يطول، فقد وجد من استحيضت سنين، ماذا يصنع الزوج؟ فلا شك أن اتقاء مثل هذا الأذى الذي هو الاستحاضة مطلوب، يعني من باب التنزه والتنظف ولئلا يتضرر بذلك. وأما التحريم فلا، وأما التحريم فلا، إلا أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا. إذا كان الخيار في حال الاستحاضة بين وطئها هنا يعني على كلامه هو وبين الاستمناء، يعني يخاف على نفسه الزنا، لا سيما أن الأسباب قد كثرت والمثيرات تعددت الآن، وعنده زوجة مستحاضة وعنده طريق آخر وهو محرم أيضا عند، لا شك أن المستحاضة أيسر، أيسر ولو احتيج إلى المسألة الأخرى فليكن بواسطة الزوجة، بواسطة الزوجة. وعلى كل حال إذا لم يكف نفسه إلا الوطأ فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى، ما دام في مسألة استحاضة. والمبتلى نعم، ومثل ذلك لو خاف على المرأة من مشقة عدم الوطأ، إذا خاف عليها مثلا العنت أو التطلع للرجال واحتاجت إلى ذلك وهي تشتهي كالرجل مثله. نعم. هل يدخل في اتيان المستحاضة إذا كان يتقطع الدم فترات مدة معينة ووقت يقف ساعة؟ على كل حال يتقي الدم بقدر الاستطاعة، فإن لم يستطع الصبر فلو ولو كانت في دمها. الصلاة أعظم كما قال ابن عباس. نعم. ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه، هذا الأمر خاطب الزوج. لا لا لا لا لا، الحائض المسألة مسألة تحريم، ولا شك أن التحريم هنا وإن كان مجمعا عليه وبالنص الثابت إلا أنه أسهل من الزنا، يعني مع زوجته مع الشعور بالذنب والتوبة والاستغفار والكفارة إن قال بها أو عمل بها أسهل من الزنا، لأن الأمور المحرمات متفاوتة، المحرمات متفاوتة. ما في أحد بيقول إن المرأة الحائض وطئها مثل الزنا، لا أبدا، وإن كان محرما. ثم يتدرج المسألة، ما في أحد بيقول إن الاستمناء مثل الزنا أو مثل وطئ المستحاضة حتى على القول بمنعه مثل الزنا أو مثل وطئ الحائض، لا، تفاوت المحرمات. يقول المبتلى بسلس البول الذي لا ينقطع عنه البول أو كثرة المذي لا ينقطع كذلك المذي حكمه حكم الاستحاضة. المبتلى بسلس البول أو كثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة، يعني حدثه دائم، حدثه دائم أو به جرح لا يرقى ولا يقف الدم، أو فتح له للبول مثلا وصار له مجرى وكان بكيس معه يحمله وقت الصلاة ووقت في كل الأوقات، هذا دم حدث دائم. هؤلاء يطالبون بالوضوء لكل صلاة بعد أن يغسل الفرج، يتوضأ لكل صلاة لأنها طهارة ضرورة وهي مبيحة للصلاة ولا ترفع الحدث باعتبار أن الحدث مستمر معه، يتوضأ لكل صلاة كما سبق في المستحاضة. بعد أن يغسل فرجه اغسل فرجك وتوضأ. بالنسبة للجمع الصوري إذا كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة فلا مانع أن يقدم الصلاة الثانية ويؤخر الأولى ويجمع جمعا صوريا. نعم. المذي نجس يغسل، نعم يغسل المذي نجس. على كل حال مثل هذا حتى نجاسة مخففة يكفي فيه النضح، يكفي فيه النضح. نعم. النضح يرش ورش ورش أبدا، انضح فرجك وتوضأ، جاء الأمر به النضح. ينضح حتى يغلب على ظنه أنه وصل المكان. نضح أمره سهل. نعم. مثل هذه الأحداث، مثل هذه الأحداث تقلل بقدر الإمكان، تقلل بقدر الإمكان. فالمستحاضة تستثفر أو تتحفظ، ومثلها من به سلس إذا لم يضر به، لأن وضع الرجل يختلف عن وضع المرأة. يعني لو قيل له اربط ذكرك مثلا، هذا شك أنه يضر به، وإن قال به بعض الفقهاء أنه يلزم ربط ذكره هذا يتضرر به. وعلى كل حال يخفف بقدر الإمكان، يخفف بقدر الإمكان بحيث لا يتعدى محل، لا يسيل لموضع آخر. نعم. كيف؟ إذا كان دائم، إذا كان دائم أمره أيسر، لكن إذا كان ينقطع فهو مبطل للوضوء. جاء في حديث علي حينما أمر المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره بغسل فرجه. نعم. اغسل ذكرك وتوضأ. فمثل حكم الاستنجاء، إلا أن نجاسته أخف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.